أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون وآمنوا بما نزل على وأصلح بالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إذا أثقلتموهم فشدوا الوثاق ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموهم فشدوا فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء ذلك ذلك ولو يشاء والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة سيهديهم ويصلح بالهم فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم الذين قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكلون النار وما

مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها إياك نعبد الله العظيم الفاتح.